طيب، عند هذا إن شاء الله نقف في العلل. اقرأ لنا في التهذيب يا أبا محمد. نعم. كل هذا بعد. نعم. كنا في ترجمة من؟ من تجد انتهينا من ترجمة جعفر بن سليمان. طيب، شو لنا جعفر بن عون ابن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي. روى له الجماعة، تفضل. طيب، قال ابن حجر رحمه الله: جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو ابن حريث المخزومي أبو عون الكوفي. جعفر ابن عون ابن جعفر ابن عمرو ابن حريث المخزومي أبو عون الكوفي روى له، وروى عنه أحمد بن حنبل والحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن راهوية وعبد الحميد وعبد بن حميد وبندار وهارون الحمال وابناء أبي شيبة وأبو خيثمة والحسن بن علي بن عفان ومحمد بن أحمد ابن أبي المثنى الموصلي خاتمة أصحابه. قال أحمد: رجل صالح ليس به بأس. وقال أبو أحمد الفراء: قال لي أحمد: عليك بجعفر بن عون. وقال وروى عنه، هذا أكثر أبو أحمد الفراء، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال نعم. قلت: وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات، وقال ابن قانع في الوفيات: كان ثقة. يعني أحمد يقول صالح ليس به بأس، ويقول لا بأحمد الفراء عليك بجعفر. ابن معين يقول ثقة، أبو حاتم يقول صدوق. يعني أبو حاتم في كثير من الحالات نراه يعني شحيحا بكلمة التوثيق. يعني لو نرى كثيرا من الأئمة يقولون ثقة نجده يقول صدوق أو لا بأس به. قال في الإمام مسلم صدوق، صحيح، وفي عمرو بن علي الفلاس صدوق. يعني هو يعني أحيانا يشح بكلمة ثقة. كثير من العلماء وثقوا هنا، والعجل أيضا وثق وقال كان متعبدا، وابن سعد قال كان ثقة كثير الحديث، وقال محمد بن عبد الوهاب وهو من المكثرين عن جعفر قال لي أحمد بن حنبل: أين قال له عليك بابن عون، يعني جعفر بن عون. أما عبد الوهاب هو أبو أحمد الفراء. ها إيه، نجعلها هنا. طيب، ايش قال ثقة وايش قال عندكم؟ صدوق. ليش يقول صدوق؟ يعني التوثيق فيها اكثر واشهر. عليك ابو فلان، هذه توثيق. اخراج الجماعة لهم حديثه، خرج الجماعة حديثه، رواه عنه جماعة من الكبار، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وبندار وهارون الحمال بن أبي شيبة وأبو خيثمة. ما شاء الله، يعني هذا ثقة. إيش في التقريب عندكم؟ هو إلى ثقة أقرب، صح؟ ها؟ حكم أنا وحكم الشيخ شعيب إيش؟ تمام. ثقة يعني ليس بعيدة يعني ليس بعيدة. طيب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. قال جعفر بن محمد، هذا جعفر الصادق الذي ما كذب على أحد كما كذب الرافضة عليه. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ما شاء الله، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن على أبي بكر. على على فجور في الرافضة، هذه أمه يعني يعني هو يرجع إلى أبو بكر في النسب من جهة أخرى وإلى علي في النسب من جهة. هو أجاب بهذا يا شيخ. قال تبرأ من أبيه، قال أتبرأ من جدي، من يتبرأ من جدي رضي الله عنهم. نعم. وأمها أسماء بنت أبي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول ولدني أمها يعني جاء من أبو بكر من جهتين. نعم. ولدني أبو بكر مرتين، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. واعتنى يعني من ترجم له هنا بذكر هذا النسب كأنه يريد أن يرد على الرافضة بذكر هذا النسب. نعم. وروى عنه شعبة والسفيانان ومالك وابن جريج وأبو حنيفة وابنه موسى وهي ابن خالد والقطان وأبو عاصم وخلق كثير. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه ويزيد. شوف كلمة هو من أقرانه مدح، يعني إذا روى عن يحيى بن سعيد وهو من أقرانه هذا يدل على رضا يحيى بن سعيد عنه ومدحه له بهذه الرواية، لأن كما جرى كما سبق أنه جرت العادة أن الأقران يحصل بينهم شيء، فكون القرين يعني يسلم لقرينه ويشيخه ويأخذ عنه هذا مدح منه له. نعم. روى عنه يحيى بن سعيد وكان من أقرانه. إيش بعدها؟ ويزيد بن الهاد ومات قبله. يعني كلمة ماذا نستفيد من عندما يقول في الراوي مات قبل شيخه؟ قد لا يكون عمر، قد يكون ذاك بكر بوفاته. ها؟ قد لا يكون، أنا بقول لك لا يلزم، قد يكون لكن لا يلزم. ها؟ يعني لأنك أنت قلت هذا يدل على أن شيخه عمر، أنا أقول قد لا يكون. يعني فيها أيضا نعم، لو أصاب شيخه تغير بآخر مثلا وهذا مات قبله بوقت فيكون تقرأت عنه في زمن الاستقامة. هذا أنت ذكرته. إيه قد سبق، نحن نذكر وكل ما ذكرته لا يقال. ها؟ كلام أخينا. إيه ليس كل ما ذكرته الآن يعني انتهينا منه، لو أن كل ما ذكرته ما عاد نعيده ما عاد احتاجنا نتكلم. ويثبت إذا كتب فنعم. نعم تفضل. قال الدراوردي لم يروي مالك عن جعفر حتى ظهر أمر بني العباس. عجيب، يمكن لعله يعني أمر بني أمية ربما كان يتعرض للأذى لو أظهر ذلك، فلما ظهر أمر بني العباس روى عن جعفر. نعم. وقال مصعب الزبيري كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخر. وقال ابن المديني يعني ما كان يروي عنه وحده حتى يضمه إلى آخر، هل لأنه ما كان يعني يحتج به أو ماذا؟ ينظر ماذا عنده لعل في التفصيل يأتي أكثر. نعم. وقال ابن المديني سئل يحيى ابن سعيد عنه فقال في نفسي منه شيء ومجالد أحب إلي منه. نعم، شوف ماذا عند أهل السنة من صدق وصراحة، ما في مسألة يعني لو يرون على العالم شيئا تكلموا، قالوا في نفس منه شيء. الذهبي له تعليق في السير على هذا. إيش عندك؟ قال الذهبي في السفر في السير: هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفر على أن جعفرا أوثق من مجاهد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى. مجالد بن سعيد أوثق من مجالد ولم يلتفتوا إلى قول يحيى. الحدثان هذا. نعم، يعني جعفر أفضل، يعني قول يحيى واجتهاده، لكن اجتهاد، شوف يعني اجتهاده باح به، كان يستطيع أن يكتمه لكن باح باجتهاده، وإن كان لم يأخذ هذا القول منه أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وأملى علي جعفر جعفر، بالرغم أنه روى عنه وهو قرين له. لا، ذاك الأنصاري. ذاك الأنصاري ولا ذاك الأنصاري؟ أحسنت، هذا القطان. لا، ذيك طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، القطان متأخر عن الأنصاري. نعم. قال: وأملى علي جعفر الحديث الطويل، يعني في الحج. وقال إسحاق بن حكيم عن يحيى بن سعيد: ما كان كذوبا. وقال سعيد بن أبي مريم: شوف، هنا نفي النقص، لا يلزم منه ثبوت الكمال، لأنه بان له قول أنه في نفسه منه شيء، فقوله ما كان كذوبا ليس معناه هو الثقة الثبت، بالرغم أنه يمر بنا كثيرا أن نفي النقص يراد به عرفا، يراد به عرفا إثبات الكمال، لكن لما كان له قول في نفسه منه شيء ثم رجع وقال ما كان كذوبا، يدل على أنه يعني ولا يريد. نعم، تفضل. طيب. وقال سعيد بن أبي مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: ما لك لم تسمع من جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث، أشيء سمعته؟ قال: لا، ولكنها رواية رويناها. ولكنها رواية رويناها عن آبائنا. فقال إسحاق: لعل الذين يعني لأنه كان يروي بعض هذه الأحاديث التي يعني العلماء يستنكرونها. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة، في مناظرة جرت بينهما. يعني هذه الكلمة جاءت في مناظرة، كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة، عساس يريد أن يستدل له بحديث من طريقه، ويقول إذا كان ثقة عندك فاقبل حديثه الذي فيه كذا، يريد أن يثبت عليه حجة بحديث جعفر. نعم. وقال الدوري عن يحيى بن معين: ثقة مأمون. وقال ابن أبي خيثمة وغيره: عنه ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم ابن سعيد ابن أبي مريم عندي ابن سعد عند أيضا ابن أبي أحمد بن سعيد يعني من عندنا بن سعد بن أبي مريم، لعله أحمد وسعيد بن أبي مريم عن يحيى. انظر، اقرأ، بسم الله، يراجع. يعني كلاهما روى عن يحيى. تفضل. وقال نعم عن يحيى: كنت لا أسأل يحيى بن سعيد عن حديث. عن يحيى كنت لا أسأل يحيى، هذا ابن معين. يقول: كنت لا أسأل يحيى ابن سعيد عن حديثه، فقال لي. طيب. كنت لا أسأل يحيى ابن سعيد عن حديثه، فقال لي: لما لا تسألني عن حديث جعفر بن محمد؟ قلت: لا أريده. فقال لي: إنه كان يحفظ. هذا مدح الآن من يحيى بن سعيد له. نعم. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ثقة لا يسأل عن مثله. نعم. وهذه من أبي حاتم يعني. جميلة، يعني خلاف المعتاد، يعني إذا هو في الغالب يعني ما يمدح كثيرا، لكن إذا وثق رجلا كما يقول الذهبي يعني فشد عليه أو فعض عليه. وقال ابن عدي ولجعفر أحاديث ونسخ وهو من ثقات الناس كما قال يحيى بن معين. وقال عمرو بن أبي المقدام كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وقال علي بن الجعد عن زهير بن معاوية قال أبي لجعفر بن محمد إن لي جارا يزعم أنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال جعفر برئ الله من جارك، والله إني لا أرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وقال حفص بن غياث عن جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة. سمعت جعفر بن محمد يقول ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله. ما شاء الله. قلت وقال الله. ابن سعد نعم. قلت وقال ابن سعد كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف. سئل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال نعم. وسئل مرة فقال إنما وجدتها في كتبه. قلت يحتمل أن يكون السؤال وقع عن أحاديث مختلفة، فذكر فيما سمعه أنه سمعه وفيما لم يسمعه أنه وجده، وهذا يدل على تثبته. جميل، هذا الاعتذار جميل. وهذا أيضا أحب أن أشرح هذه الكلمة، الراوي إذا كان يميز حديثه الذي أخذه بالوجادة من حديث الذي أخذه بالسماع، وإذا كان يميز حديثه عن أبيه من حديث واسطة من حديثه عن واسطة عن أبيه، واضح؟ يعني يروي عن أبيه مباشرة ويروي عن أبيه بواسطة، أو يروي يعني مرة بالسماع ومرة بالوجادة، هذا يدل على تثبته وأمانته. فإنه لو حدث عن أبيه مطلقا ما شك أحد، فإن روايته عن أبيه ثابتة. ما الذي يحمله على أنه ينزل في بعض الحالات عن أبيه وهو قادر على أن يعلو؟ والعلو مطلوب ومرغوب. إذن ما ينزل إلا لأمانة، وما ينزل إلا بتمييز، فيجمع بين التمييز والأمانة. كذلك أيضا عندما يسأل عن حديث سمعته يقول نعم، عن آخر سمعته يقول وجادة. طيب ما الذي خلص إذا قد ثبت سماعه من قبل، ما الذي يمنعه إذا كان مجازفا أن يقول سمعت هذا كله؟ دينه يمنعه أن يجعل الجميع في منزلة واحدة، أو أنه أخذها كلها بهيئة واحدة، وحفظه جعله يميز بين ما سمعه يعني إملاء عن إملاء، أو ما سمعه عن عرض، أو ما سمعه أو أخذه عن وجادة، أيضا يدل هذا أيضا على تمييز. ولذلك كلمة الحافظ هنا لما دافع عنه، وهو كلام الحافظ هذا وشبيه بكلام الحافظ هذا صاحب الكلام الدقيق هذا، إيش يقول؟ قال قلت يحتمل أن يكون السؤال، لما قال يعني ابن سعد، هو ابن سعد يستدل على ضعفه بأنه يقول مرة سألته فقلت هذه الأحاديث من أبيك، فقال نعم. وسئل مرة، يعني حتى كلمة وسئل مرة، من السائل ومن الناقل؟ هذا كله يحتاج إلى إثبات. وسئل مرة فقال إنما وجدته في كتبه. قال حافظ قلت يحتمل أن يكون السؤالان وقع عن أحاديث مختلفة، فذكر فيما سمع أنه سمع، فيما لم يسمع أنه وجده، وهذا يدل على تثبته. جميلة جدا. لا، ليس ظاهر السؤال هذا، ولكن هذا ظاهر فهم ابن سعد، فهم ابن سعد هذا. ايه نعم. طيب. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا، يحتج بحديثه من غير رواية أولاده عنه. يعني رواية أولاده عنه فيها شيء، أما روايته هو نفسه إذا روى عنه الثقات يحتج به. قال وقد اعتبرت حديث الثقات عنه، فرأيت أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات، ومن المحال أن هذا كلام ابن حبان، هذا يعني منهج كلام الذي يذكر الآن كلام ابن حبان، هذا كلام منهج. ومن المحال أن يلصق به ما جناه غيره. الله أكبر، يعني من أخطاء تلامذتي عنه. من أهل الصبر هذا ابن حبان. أي من أهل الصبر. نعم. ها؟ بنيه يعني من تلامذته، رواية أبنائي عنه أو أولادي عنه. نعم. قال: وقال الساجي: كان صدوقا مأمونا إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم. يعني كلمة إذا حدث عنه الثقات، وكأنه يريد، يعني كلمة إذا حدث عنه الثقات فحديثه مستقيم، كأنه يريد أن يقول لك: إذا وجدت في حديثه نكارة فليست من قبله، إنما هي قبل من قبل تلامذته ضعفا. نعم. وحين يقول ثقة، إذا حدث عن ثقة وحدث عنه ثقة، يعني إشارة إلى أنه يروي عن كل أحد ويروي عنه الضعفاء أيضا. ثقة إذا حدث عن ثقة، يعني إذا حدث عن ثقة. أما إذا حدث عن غير ثقة فترى الأوهام والاضطرابات والنكارة في حديثه. فإذا قالوا في الرجل إذا حدث عن الثقات فحديثه مستقيم، تضمه إلى جملة الذين لا ينطقون في مشايخهم مباشرة، تفهم من هذا أنه لا ينطق في شيوخه. والوهم من غيره ليس. وأن الوهم من غير، لكن هذه مسألة أخرى. ما هو الوهم من غير واضحة منها، يعني هو يبرأه، لكن إذا وجد في حديث نكارة من فوقه أو ممن فوقه أو ممن تحته. لكن إذا كان ممن تحته لا يضر، لأنه ما يضرك أن تلميذك الذي يخطئ عليك، إنما يضرك أنك لا تميز الثقات في شيوخك وتروي عن الضعفاء والمجاهيل. نعم. قال أبو موسى: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن سفيان عنه، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه. لا يحدث عن سفيان عنه، ولا كان يحدث عن سفيان عنه؟ لا، ابن مهدي معتدل الآن، يعني لأن ليش نقول هذا؟ بعض الأئمة أحيانا يكون من شأنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وابن مهدي ذكر بهذا، يعني هو ينتقي، فأحيانا يأتي حديث عن شيخ لا يرضاه عاليا، عن شيخ لا يرضاه، وهو لا يحب أن يخل بشرطه، فيحب أن يضطرد في شرط أنه لا يروي إلا عن ثقة، فينزل عن رجل ثقة فيرويه عن رجل ثقة وهو قادر على العلو، هو قادر على العلو يروي عن شيخ مباشرة، لكن لما كان لا يرضى الشيخ فأتى بشيخ ثقة وسمع منه عن الشيخ الذي لا يرضى، حتى إيش؟ حتى لا ينقض قاعدته في أنه لا يروي إلا عن ثقة. ودل هذا، أو يعني ودل هذا على أن الشيخ لا يرضى، لأن النزول مع إمكان العلو له علة وله سبب. واضح أو غير واضح هذا؟ ها؟ واضح بدون اللام، ولذلك أنا مستشكل من هذا. الشيخ ينظر في الكامل ترجمة ابن محمد لعله يذكر. احنا الآن كل هذا في زيادات الحافظ، كل الذي نحن فيه الآن في زيادات الحافظ ابن حجر. ينظر، المهم الشاهد بس أننا يهمنا نفهم الكلمة ونمشي، احنا كلامنا الآن ليس عن حكما نهائيا. تفضل. وقال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة. ايش النسائي له كتاب اسمه الجرح والتعديل؟ اسمه الجرح والتعديل، هكذا له اسم كتاب اسمه هذا. وقال مالك: اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصل، وإما صائم، وإما يقرأ القرآن، وما رأيته يحدث إلا على طهارة. رحمه الله. يعني جاء هذا وهذا، ولعله صدوق، يعني أقرب من الله. إيش حكم عندكم؟ الفقه نعم، والإمامة نعم، وفي الحديث قال صدوق، قريب، لأنه فيه وجد من يعني تكلم. عند أيضا هنا كلام زيادات في رواية أنه يضم إلى آخر، كان في كلمة إيش؟ مالك، كان مالك. ما يشر، ما نحتاج إلى مسألة رواية أولادي عنه، لأن أولادي هذا يذكر في ترجمتهم، لما كان يذكره في ترجمة إن كان العيب من فوقه وهو لا ينتقي، أما إذا كان العيب من دونه ما يحتاج، قد يروي عنه كذاب، نقول له احضر رواية فلان عنه ورواية فلان عدد، هؤلاء يذكر في تراجمهم. طيب عندنا في كلمة الدروردي قول مصعب بن الزبيري كان مالك لا يروي عنه حتى يضمه إلى آخر، هنا في بعض المواضع حتى يضمه إلى آخرين، إلى لا حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعدهم، يعني يقول حدثنا فلان أو كذا من الثقات كذا وجعفر من أولئك الرفعاء. شيخ ما يعني مجرد الكلام هذا يعني يعتبر أي التلخيص السابق؟ يعني في التقريب كحكم الأول؟ نحن قد مرة كان قرأنا هذا؟ احنا وصلنا الى السين صح؟ اي ليش كل هذا رجعنا؟ ما شاء الله. طيب انت جعلنا نرجع نتأكد ثاني في الحكم عليه، خلنا نتأمل. اذا يعني مالك في نفسه منه شيء هكذا، مالك او من ويحيى بن سعيد ايضا كذلك. نعم القطان. نعم بس قال مره كان يحفظ. مره قال كان يحفظ. شيخ مالك توقف في روايات يعني ثقات كثيرة. ثقات كثيرة. طيب. بل لم يحدث عنهم أصلا. ومن وثقه يا شيخ يعني اعتبر أنه الخلاف ليس منه، إنما هو ممن دونه، وأنه اعتبر روايته إذا روى عنه الثقات فوجدها مستقيمة ككلام الساجد. طيب عندنا هنا قول مجالد أحب إليه منه، عندنا الكلام الذي قرأته أنت، قول أبي حاتم. طيب عندنا الذين تكلموا الآن في جعفر رحمه الله، من هم ذا الحين؟ يحيى بن سعيد وإن كان له كلام فهو من جهة أخرى مدحه بأنه كان يحفظ، ولعله يريد ألا يكون هو من الكبار. وأما القول الذي يعني قال مجالد أحب إليه منه، قد سمعتم كلام الذهبي قال هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من مجالد ولم يلتفتوا إلى قول يحيى. وقال أيضا في تاريخ الإسلام هذا لم يتابع القطان على هذا الرأي، أو لم يتابع القطان على هذا الرأي، فإن جعفرا صدوق احتج به مسلم ومجالد ليس بعمدة. وهذا فيه أيضا يعني دليل على مدى تجرد أهل السنة، فالرجل وإن كان عظيما فيهم إذا أخطأ ردوا عليه، قال هذا من زلقات يحيى لم يلتفت إلى هذا القول، لم يتابعه عليه أحد. مالك أيضا ما يظهر من قوله أنه ضعيفه، ما يظهر من قول أنه ضعيفه. أما ابن سعد عندما يقول أنه يستضعفه فقد ذكر حجته في ذلك ورد عليه الحافظ ابن حجر لما قال يستضعف سمع روى حديث فقل له سمعتها من أبيه قال نعم وحديث أخرى قال وجادة وجدتها في كتابه رد على هذا الحافظ ابن حجر ويعني وكفانا مؤنة الكلام في ذلك ما شاء الله. وابن معين وثقه وابن أبي خيثمة وغيره أيضا يروون على ابن معين توثيقه أيضا وكذلك وثقه من الشافعي أيضا وثقه والنسائي وأبو حاتم وابن عدي أيضا وثقه ما شاء الله والنسائي وابن أبي وأبو حاتم وأبو حاتم أيضا صح التوثيق أكثر وأشهر لعل هذا ثقة من فضل الفقيه لا بأس نعم. وممكن أن ما يعني ما وقع في أحاديثه من خطأ يكون عهد على غيره ها؟ الوجادة مقبولة يعني بشروطها عند الأئمة إذا تأكد من صحة الخط الوجادة مقبولة. طيب بهذا إن شاء الله إيش الذي عندك الآن؟ لما تقول هو إلى ثقة أقرب تقول؟ لا لا نسختي أنا في التقريب شوف تقرأ بس إيش في التقريب عندك؟ لا تحكي لي كده من راسك اقرا ليش فيه. طيب اقرا ولا هات اكتب هات هتشوف ايش هو صدوق فقير الإمام نقول هنا ثقة فاضل فقيه أنا كتبت هنا ثقة فاضل فقيه والجرح فيه إما أنه غير صريح أو لكون الخطأ من غيره عليه. طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ إيش السؤال؟ فينا السؤال الأول الأسئلة التي كانت معي ما أدري وينها. أنت ذكرت لي بعض الأسئلة من الإخوة اللي عندك. والله ما أدري وين أوراقها. عندك من الورقة؟ بعض الشيعة اشتد إنكارهم على البخاري لما لم يخرج حديث. هم لا يأخذون بأي شيء الحين اشتدوا على هذا ليش هم يأخذوا بالذي موجود الثاني هم فقط يعني مشغبة أصحاب شغب ولا أين هم من حديث البخاري يقول لك ليش ما أخرج له وهل هم يعني ولو أخرج له يأخذون منه هنا بعض ال يقول هنا في سؤال من الإخوة الذين درس سابق حول الحديث عن رواية أهل البدع هل رؤوس أهل البدع الذين روى لهم البخاري استشهادا كجهم بن صفوان وبشر المريسي هكذا هل جهم بن صفوان وبشر المريسي روى عنه البخاري استشهادا ها لا لا لا ما هل وقفتم بارك الله فيكم على من روى لهم احتجاجا؟ أولا جهل بن صفوان وبش المريسي هذان متروكان ساقطان ما أخرج لهم البخاري لا استشهادا ولا احتجاجا. وطيب يقولون قول حسين بن علي بن جعفر الأحمر كان جدي من رؤساء الشيعة، هل يقصد بهذا أنه يعني يكون من أولئك الذين ردوا حديثهم؟ لا يلزم قوله من رؤساء الشيعة، لا يلزم ذلك أن يكون داعية، قد يكون من الأعيان الكبار الوجهاء وإن كان من العوام، قد يكون رجل غنيا تاجرا مأوى للناس يأتون إليه يجلسون عنده ويكرمهم إلى غير ذلك. فالرئاسة في الشيعة ما هو بشرط أن يكون صاحب دعوة، ولكن لما كان من أماكن يعني قد يكون غنيا قد يكون من أهل الرأي والعقل إلى غير ذلك. أما أن يكون داعيا البدعة فلا، أما إذا كان داعيا البدعة فهذا له حكم آخر. هل يصلح أن يكون قولهم فلان متماسك أو حديث متماسك من قبيل الألفاظ التي ظاهرها التعديل وهي ليست كذلك؟ متماسك، وكلمة متماسك أنه ليس بساقط معناها، أنه يعني مرحلة كما يقال مثلا فلان حديثه وسط، ما يظهر لي يعني، الله أعلم. إيش عندك من السؤال؟ ما هو منهج دراسة أسانيد السيرة والتفسير؟ منهج دراسة أسانيد السيرة والتفسير؟ الأصل في منهج دراسة الأسانيد التي ندرس بها يعني السيرة أو التفسير هو المنهج الذي ندرس به الأحاديث النبوية، الأصل هذا. نعم قد يتساهل في بعض الحالات من باب الحكاية أو غير ذلك، ولا يشدد فيها كما يشدد في باب الأحكام عند جمهور أهل العلم، لكن الراجح عندي أن الأصل في رواية دراسة الأسانيد في باب الأحاديث أو الأحكام وحديث الترغيب والترهيب، في باب السيرة، في باب يعني المواعظ إلى غير ذلك، أنه منهج واحد في باب الحكم في الصحة بالصحة والضعف. لكن بعض العلماء يرى أنه يسهل في بعض الأبواب التي ليست من أبواب الأحكام، وهذه المسألة قد سبق أن تكلمنا عنها في بعض المجالس كما في شرح الموقظة، في شرح الموقظة سجلت أنا في هذا أظن شريطين باسم إيش لهما اسم يعني الإهمال، الطرح والإهمال، الطرح والإهمال، قول من قال العمل بالحديث ضعيف فضائل الأعمال أو بهذا المعنى. الراجح عندي أنه منهج واحد. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.